حللت ضيفا على أحد أصدقائي فوجدته يسمع الأغاني ونصحته ولم يسمع لي، هل أقاطعه وإن كان ذو رحم؟ تنصحه دائما تجتهد لعل الله يهدي بأسبابك، ولا تحضر المنكر إذا وجدت على منكر ولا تاب لا تحضر معه المنكر.